ثم يأتي السؤال: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه؟ ما يمنعكم؟ ما المانع لكم؟ وما الذي يمنعكم من أكل ما ذكرتم اسم الله عليه وقد أباح لكم ذلك؟ أباح الذبح وأباح مأكول اللحم طالما ذكر اسم الله عليه حين الذبح، ما الذي يمنعكم؟ وقد فصل لكم ما حرم عليكم، أي بين لكم المحرمات وبين لكم ما أحل لكم، وقد فصل لكم ما حرم عليكم مما أحله له. جاء التفصيل في القرآن، وجاء التفصيل في بيان سيد الأنام عليه الصلاة والسلام: الميتة، المنخنقة، المنقوذة، المتربية، النصيحة، ما أكل السبع إلا ما ذكيتم، ما ذبح على النصب. بين لنا ربنا تبارك وتعالى المحرمات، فما يمنع من الانتهاء عن هذه المحرمات والأكل مما أباحه الله طالما كنا مؤمنين بآياته؟ وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم. قراءة: وقد فصل لكم ما حرم عليكم. قراءة: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، أي الضرورات تبيح المحظورات. وقد أباح ربنا تبارك وتعالى في حالة الاضطرار أن نأكل من المحرمات بشرط عدم تجاوز الحد أو البغي، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. إذن فقد أباح لنا ما ذكر اسمه عليه، وأباح لنا أيضا في حالة الاضطرار ما حرم عليه، وطالما ليس هناك اضطرار فلا يصح أن نأكل مما حرم عليه. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. قراءة: وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وإن كثيرا، أي كثيرا من المشركين وكثيرا من الكفار، يضلون، هم يضلون غيرهم، لا يضلون، لا يضلون، يضلون هم أو يضلون غيرهم بأهوائهم، اتباع الهوى. واتباع الهوى يضل، اتباع الهوى يصم، اتباع الهوى يعمي. يضلون بأهوائهم بغير علم، بغير علم بالحكم. لما حرم الله الميت؟ ولما أباح الذبح أو الذبيحة؟ هم لا يعلمون الحكمة فضلوا وأضلوا بغير علم بالحكمة من ذاك. الحكمة كثير، منها أن الله تبارك وتعالى حرم علينا الدم، فالميتة فيها دمها لم يخرج منه، الذبيحة خرج منها دمها، أي خرج منها النجس، أي خرج منها المحرم. من هنا أحلت الذبيحة وحرمت الميت. ولذلك لو تأمل لوجدت أن الذبح شرع في مكان محدد، شرع في مكان محدد، المنحر لما ينحر، وقطع الوبدين لما يذبح، وهذا المكان بالذات هو المكان الوحيد الذي يخرج منه الدم كاملا ولا يبقى منه شيء في الجسد. أما قطع اليد أو قطع القدم أي الذبح من أي مكان، يخرج الدم أيضا لكن لا يخرج الدم كله. إذن فالحكمة من الذبح هو إخراج الدم من الجسم، جسم الذبيحة، حيث لا يحل أكل الدم أو شرب الدم. أما الميتة المنخنقة الموقوذة التي ضربت على رأسها، هذا الذي مات بهذا الشكل دمه فيه، فهو نجس ورجس وحرام أكله. من هنا يقول الله عز وجل: وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. هو أعلم بالمعتدين الذين اعتدوا بتجاوز الحد، حرموا ما أحل الله وأحلوا ما حرم الله، فتجاوزوا حدودهم وتعدوا بهذا التحريم والتحليل بغير علم. نذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. وذروا اتركوا ظاهر الإثم وباطنه. ظاهر الإثم ما كان بالجوارح كالكلام السيء يكتسب باللسان، الغيبة والنميم والبطش والسرقة وما إلى ذلك. باطن الإثم من عقد في القلب على عصيان الله. فالإثم الظاهر ما ارتكب بالجوارح ظهر، الإثم الباطن ما ارتكب بالقلب، معاصي القلوب كالظن، اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، الغل، الحقد، النية السيئة، معاصي القلوب كثيرة متعددة، الرياء. ربنا يأمرنا بترك والابتعاد عن الإثم ما ظهر منه وما بطن. وقيل ظاهر الإثم الزنا، وباطن الإثم اتخاذ الأخدان، إذ كانوا يزنون جهارا لدى صويحبات الرايات الحمراء علنا، ويتخذ الرجل منهم الصديقة والعشيقة سرا، فكأن الله يأمرهم بترك الزنا ما ظهر منه وما بطن. والأعم في الآية أولى: ذروا ظاهر الإثم وباطنه، ما ظهر للناس وما خفي عنهم، ما ارتكبته الجوارح ومن عقد عليه القلب. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. إذن فربنا تبارك وتعالى يمهل ولا يهمل، وإن تك مثقال حبة من خردل أتى ربنا بها وكفى به حاسبا سبحانه وتعالى. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، يتضح من الأمر بأكل ما ذكر اسم الله عليه، يتضح من ضمن النهي عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه. ومع ذلك جاء التأكيد مرة أخرى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، مع أن كلمة فكلوا مما ذكر اسم الله عليه تفيد المعنى بمفهوم المخالفة، لكن الله يؤكد ذلك: لا تأكله مما لم يذكر اسم الله عليه. وإنه أي هذا الذي لم يذكر عليه اسم الله من الذبائح ومن مأكول اللحم فسق، خروج عن الطاعة. أو وإنه أي الأكل، الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه فسق، خروج عن طاعة الله عز وجل. وهنا تنشأ بعض الأحكام: ما ذكر اسم الله عليه مباح، ما لم يذكر اسم الله عليه كذبائح أهل الكتاب لا يذكرون اسم الله عليه. علمنا فيما سبق من آيات أن ذبائح أهل الكتاب حل لنا بشرط أن نذكر اسم الله عليها عند الأكل، إذ قد جاء قوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه: يا رسول الله، إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال سموا الله عليه وكلوا. أما إذا سمعنا أهل الكتاب يذكرون اسما غير اسم الله على ذبائحهم فيمنع الأكل، يمتنع. إذا رأيت أهل الكتاب وسمعت حين ذبحهم لذبائحهم أنهم يذكرون اسم عزير أو المسيح أو غير اسم الله أو اسما مع اسم الله فلا تأكل. أما إذا لم تسمع فسم وكل. أما ما ذبح على النصب فهو ممنوع قطعا، حتى وإن كان الذبح شرعيا، أي بمعنى في المكان المحدد وأنهر الدم. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. فذبائح على النصب أنهر الدم، الآلة آلة الذبح أنهرت الدم لكن لم يذكر اسم الله عليه، فهناك شرطان: ما أنهر الدم أي جعله يجري ويخرج من الجسم كاملا، وذكر اسم الله عليه الشرط الثاني فكل. فما ذبح على النصب وإن كان مذبوحا إلا أنهم لما يذكروا اسم الله عليه لذا يحرم بالإجماع. وننتقل إلى ذبائح المسلمين. هل كل مسلم يذكر اسم الله على ذبيحته؟ وهل الذكر باللسان أم بالقلب يكفي؟ قال بعضهم الذكر بالقلب كاف، فقلب المؤمن عامر بذكر الله. وقال بعضهم بل الذكر باللسان واجب، إذ قد عرف عرفا أن الذكر على الذبح باللسان حتى للمشركين الذين كانوا يذكرون أسماء الأصنام أو أهل الكتاب، من المعلوم عرفا أنهم يذكرون ما يشاءون باللسان. فالذكر على الذبائح باللسان خاصة أنه أثر عن نبينا صلى الله عليه وسلم حين ذبح بيده أنه سمى وكبر، وسمع المسلمون التسمية والتكبير. إذن فالمطلوب ذكر الله عند الذبح باللسان مع القلب. إن ذبح ولم يذكر المسلم، قال بعض العلماء إذا ترك المسلم ذكر اسم الله على الذبح عامدا أو ناسيا حرم الأكل. وقال بعضهم إذا ترك الذابح المسلم ذكر اسم الله عامدا أو ناسيا أكل، أكل سم وكل، حتى وإن ترك الذابح التسمية عمدا أو سهوا. وفرق آخرون فقال إن ترك التسمية عمدا فلا تأكل، وإن تركها سهوا فكل. تلك خلافاتهم في مسألة ذبيحة المسلم. واستدل كل منهم بأمور، استدل بعضهم بالحديث واستدل بعضهم بالآيات وهكذا. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإن الشياطين ليوحون، والوحي كما قلنا إخبار في السر أو في الخفية، ليوحون إلى أوليائهم، أي الشياطين من الجن يوسوسون إلى أوليائهم من الإنس، أي شياطين الإنس يوحون إليهم، يلقون في صدورهم من الوسوسة ومن الباطل. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. الجدال فرع الحجة بالحجة على سبيل القوة. الجدال من الجدالة، الجدالة الأرض، الجدالة من أسماء الأرض. كأن المجادل يجعل صاحبه مجدولا، يصرعه بالحجة فيجعله مجدولا، أو من الجدل وهو الفتح، الحبل المجدول مفتول. والجدل الشديد كأن المجادل قطع حجة أخيه أو حجة صاحبه أو حجة من يجادلك. شدة الفتح، شدة الفتح. وإن الشياطين ليحون إلى أوليائهم يجادلكم، يوسوسون إليهم بالجدال، تأكلون ذبيحتكم ولا تأكلون ذبيحة الله، وهكذا. وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. منتهى الخطورة، منتهى الخطورة. وإن أطعتموهم بتحريم ما أحل الله أو بتحليل ما حرم الله إنكم لمشركون، أي أصبحتم أنتم وهم سواء في الشرك. آمنت بالله، علامة إيمانك أن تأتمر بأمره وأن تنتهي عن نهيه. علامة إيمانك أن لا تطع في معصية الله غير الله. فإن حرمت ما حرمه المشركون أو أحللت وحللت ما أحله المشركون كنت كمن أشرك. إذ الإشراك وعبادة غير الله ليست بالسجود فقط لغير الله أو التوجه بالدعاء لغير الله، وإنما الطاعة لغير الله في معصيته شرك، شرك. لأن الطاعة عبادة والعبادة طاعة. ولذا حين قال الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وتعجب أحد أحبار اليهود الذين أسلموا وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله ما عبدناهم، ما عبدناهم، أي ما صلينا لهم ولا قدمنا لهم القرابين ولا سجدنا لهم، فكيف اتخذناهم أربابا؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم موضحا، أليس كانوا يأمرونكم فتطيعونهم وينهونكم فتطيعونهم في غير ما أمر الله ونهى؟ قال بلى. قال فذلك تلك هي عبادتكم لهم. إذن طاعة غير الله في معصية الله شرك، شرك. أمر الله وأمر غيره، فإن أطعت الله وعصيت غيره فأنت مؤمن، وإن عصيت الله وأطعت غيره فأنت غير مؤمن. لذا يقول الله عز وجل وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ثم يمثل ربنا تبارك وتعالى لنا الفارق بين المؤمن والكافر، العالم وغير العالم، الطائع وغير الطائع. أي من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. هل يستوي الأعمى والبصير؟ هل تستوي الظلمات والنور؟ هل يستوي الظل والحرور؟ من كان ميتا بالجهل أو بالكفر أو بالشرك فأحييناه، أحياه ربنا تبارك وتعالى بالعلم بالإيمان بالنور، وجعلنا له نورا، نور، ضوء، هداية، يميز، يميز بين الحق والباطل، بين الصحيح وغير الصحيح، بين الصحيح والسقيم، يمشي به في الناس في تصرفاته في سلوكه في المعاملات المختلفة. كمن مثله، مثل هذا الذي في الظلمات، ظلمات الكفر، ظلمات الشرك، ظلمات الجهل ليس بخارج منها، إذا فهو يتخبط. هذا الذي في ظلمات ليس في ظلمة واحدة بل هي ظلمات متعددة، عمل بصيرة وعمل بصر، وظلمة الجهل وظلمة الكفر وظلمة البعد عن الله عز وجل، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ليس بخارج منها، متخبط لا يدري أين يضع قدمه. هل يستوي هذا وذاك؟ أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون، أي كما بينا وزينا للمؤمن إيمانه وحببنا إليه الإيمان وزيناه في قلبه وكرهنا إليه الكفر والفسوق والعصيان، كما فعلنا ذلك نزين للكافر فعله وعمله، كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. والآية تبين أن الخير ينسب إلى الله والشر لا ينسب إليه، أدبا مع الله. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا، الجاعل هو الله، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات، هو في الظلمات، لم يقل كمن جعلناه في الظلمات، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، إذا هو الذي دخل في الظلمات بسوء عمله وسوء قصده وسوء نيته وفساد فطرته. كذلك زين، ولم يقل زينا، كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. وكذلك يعني كما زينا وزينا للكافرين ما كانوا يعملون، كذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. ربنا تبارك وتعالى يسري عن نبيه صلى الله عليه وسلم ويعزيه. إن كان في مكة صناديد كفار يعادونك ويكذبونك وهم أهل السطوة وأهل السلطة، فكان كذلك في كل قرية بعث فيها نبي، كفار القرية هم الأكابر، أتباع الأنبياء في كل زمان ومكان الفقراء معدوم الجاه قليل المال، هؤلاء الذين يلجؤون إلى الله في الشدائد ويذكرون الله تبارك وتعالى في كل حال، أتباع الأنبياء دائما وأبدا من الفقراء، ليس من الأغنياء، ليس من أصحاب السلطة. إذ السلطة تعمي صاحبها، المال والجاه يدعوه إلى الكبر والخيلاء. وانظر إلى فرعون حين عجز أمام الدلائل والبراهين وقال لموسى إن كنت جئت بآية فأت بها، وجاء موسى بالآيات والدلائل والبراهين، انقلب فرعون واتهم موسى، اتهمه بأنه يسعى للسلطة ومحاولة قلب نظام الحكم. أجئتنا لتخرجنا من أرضنا، اتهمه بقوله ولتكون لكم الكبرياء في الأرض، اتهمه بذلك، بل قلب عليه الناس وقال إنه لساحر عليم يريد أن يخرجكم بسحره أو يخرجكم من أرضكم بسحره، إذا فهو يريد أن يخرجهم من الأرض ويستولى عليه. لم يؤمن ولم يقارعه الحجة، حين انقطعت حجة فرعون اتهم موسى واتهم من آمن مع موسى. فأكابر المجرمين أكابر جمع أكبر، جمع أكبر. وكذلك جعلنا أي صيرنا في كل قرية، أي في كل قرية بعث فيها نبي من قبله أكابر مجرميها، والمجرم من اكتسب الإثم، المجرم من سعى واكتسب إثما واكتسب ما يكره، الأكابر أكابر مجرميها ليمكروا فيها، والمكر التدبير في خفية، الحيلة الخداع لينكروا فيها. إذ الأكابر أقدر على استتباع الناس، الأغنياء أقدر على استخدام الأموال في شراء النفوس والذمم، الأغنياء أقدر على شراء النفوس والزمن بأموالهم، وأصحاب السلطة والسلطان أقدر على استبداع الناس بالإرهاب وبالتخويف أو بالإقناع كما أصنع فرعون السحرة. وقالوا إنا لنا لأجر إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. من هنا جعل الله تبارك وتعالى المجرمين في كل قرية من الأكابر الذين هم أقدر على استبداع الناس، ابتلاء للأنبياء وابتلاء للمؤمنين من الفقراء. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها، وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون، إذ لا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ثلاث من كن فيه كن عليه، المكر السيء، لأن الله يقول ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. نقض العهود، لأن الله يقول فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. البغي الظلم، لأن الله يقول يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. خذوا الله. فمن تعنت أكابر المجرمين ومن غيرتهم وحقدهم أنهم استنكفوا أن يتبعوا من هو أفقر منهم أو أقل منه شأنا وسلطانا، كما قال قوم نوح أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، وكقول غيرهم ما نرى اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل. هكذا أكابر المجرمين أصحاب السلطة والسلطان والمال حين يأتي نبي من الأنبياء بالوحي يخشون على سلطانهم، يخافون على أموالهم، فلا يتبعون بل يحاربون ويستخدمون أموالهم في النكاية بمن أسلم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. من تعنت هؤلاء ومن أمثلة ذاك كان بمكة من الصناديد اثنان من أخطرهم، الوليد بن المغيرة وأبو جهل. أما الوليد بن المغيرة فقد قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن كانت النبوة حقا فأنا أولى بها منك، لأني أكبر منك سنا وأكثر منك مالا. ده كان وليد بن المغيرة. وأما أبو جهل فقال زاحمنا بني عبد مناف في الشرف. الشرف في ذلك الوقت سدانة البيت، المحافظة على نظافة مكة والمفتاح، مفتاح الباب وزمزم والشرب منها وإطعام الجائع وكسوة الفقير وخدمة الحجيج الذين كانوا يحجون للأصنام وما إلى ذلك، أنواع من الشرف كانت تحسب لهم في زمانهم. يقول أبو جهل زاحمنا بني عبد مناف في الشرف، أي كلما فعلوا فعلنا، كلما أطعموا أطعمنا، كلما كسوا كسونا. زحمنا بني عبد مناف في الشرف حتى إذا صرنا كفرسي رهان، أي متجاورين تقريبا لا يسبق أحدنا الآخر. قالوا منا نبي يوحى إليه، أن يدرك هذا. قالوا منا نبي يوحى إليه، والله لا نرضى به ولا نتبعه حتى او الا ان يوحى الينا كما يوحى اليه. والله لا نرضى به ولا نتبعه الا ان ياتينا وحي كما ياتيه. قال وكما حكى عنهم القرآن، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يخصمون رحمة ربك؟ لذا يقول الله عز وجل عن أكابر المجرمين وأمثلة عما فعلوه وقالوا، وإذا جاءتهم آية، أكابر المجرمين، قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. طلبوا أن يكونوا أنبياء. لما اختص الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالنبوة؟ أرادوا أن يكونوا أنبياء مثل حتى يتبعون. إذا جاءتهم النبوة كيف يتبعونه وقد تساوت الأقدار؟ نبي ونبي، وهل يبعث ربنا تبارك وتعالى الناس جميعهم أنبياء؟ وإذا كان الناس جميعهم أنبياء فمن يأمرون ومن يتبع من؟ هل يعقل؟ حجج باطلة، جدل بالباطل. وقد ذكر هذا في شأنه في موضع آخر، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. كل منهم يريد أن يكون نبيا، وإن لا يتبع هذا النبي. فإذا جاءتهم آية دليل برهان، والآيات منها ما هو مقروء في آيات القرآن، ومنها ما هو مرئي كالسماء والأرض والشمس والقمر وتقليب الليل والنهار وخلق الحب والنوى وإخراج النبات الأخضر والأصفر والأحمر. الآيات متعددة مقروءة في القرآن ومرئية بالعيون، ظاهرة للعيان. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يجعل رسالته. ربنا تبارك وتعالى إذا اصطفى نبيا من الأنبياء فإنه هو الذي يصطفيه، هو الذي خلقه، هو الذي يؤهله لحمل الرسالة. الصانع يصنع كل مصنوع لغرض وغاية، والصانع أدره بصنعته. وربنا حين خلق الخلق يسر كلا لما خلق له، فكل ميسر لما خلق له. النبي لابد أن يكون معصوما من صغره، لابد أن يكون من أشرف الأصلاب وأطهر البطون، لا يدخل في نسبه أبدا الزنا. جميع الأنبياء معصومون في أعراضهم وفي أنسابهم وفي أصلهم، معصومون من الإثم من قبل أن يبعث، بل من قبل أن يولد، مؤهل لحمل الرسالة، قادر على حملها، مؤهل لاستقبال الوحي. الله أعلم حيث يجعل رسالته. سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. سيصيب الذين أجرموا، هؤلاء أكابر المجرمين الذين عادوا الأنبياء وضلوا وأضلوا الناس، سيصيبهم الصغار. الصغار الذلة والهوان، صغير يصغر ذل، وأصل الكلمة من الصغر، الصغير ضد الكبير. كانت عقوبة هؤلاء الذلة والهوان لأنهم استكبروا في الدنيا، فمن كان مستكبرا في الدنيا أذله الله تبارك وتعالى يوم القيامة. ولذا يحشر المتكبرون يوم القيامة كهشيم الذر، النمل إذا حطمته بأقدامك يطأهم الناس لهوانهم على الله. سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله، أي من عند الله، صغار عند الله أي يوم القيامة، الذلة والهوان والعذاب. سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. المكر، الخداع، الجدال بالباطل، الاضلال والضلال.